الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع الصحيح كتاب الطب، باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها: اللهم اشفي سعدا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أوتي به قال: أذهب البأس رب الناس، اشفي واشفي، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أوتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال: إذا أتى مريضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دعاء العائد للمريض. دعاء العائد للمريض، الإنسان إذا عاد مريضا ما الذي يقول من الأدعية المستجابة عند الله تعالى وتقدم؟ أبو وضوء العائد للمريض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنقدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال: صبوا علي، فأقلت فقلت: لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب وضوء العائد للمريض. العائد للمريض يعني يصب على المريض ويرش على وجهه على وجهه على راسه. يقول: حدثنا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زاره باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبه في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا عقل عنه يرفع حقيرته فيقول: ألا ليت شيري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخل وجليل، وهل أرد يوما مياه من جنتي، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وسحيها وبارك لنا في سعيها ومتيها، وانقل حماها فاجعلها بالجحبة. قال البخاري رحمه الله: باب الدعاء برفع الوباء والحمى. برفع الوباء عن الأرض، عن الأرض هذه، لأنها وحيدة مثلا فتدعو الإنسان برفع الوباء عنها. إلى اليوم إلى صحي من الحمى قال البيت هذا: كل امرئ مصبح بأهلي والموت أدنى من شراك عليه. ثم حمى وأقلعت عنه قليلا يقول: هل أردن على ليلة شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبخر وجليل. الإبخر والجليل حسيس، ما يوجد إلا مكة. الإبخر لا يوجد إلا مكة. الإبخر ما يوجد إلا مكة. على تاريخة فجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم أبو الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو حمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الطب، يعني ذكر الطب اللي هو ضد المرض. الطب اللي هو ضد المرض. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، في أبي داود وفي الترمذي فيهم أمراض لا ليست في أفهام ولا في لا يعرفونها. أمراض ما يعرفونها الناس، مثل المرض هذا تبو وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا يعرفونها الناس. أول يعرفون الأمراض اللي تأتيهم لكن يأتي على الناس زمان تأتيهم أمراض لا يعرفونها، ليست في أبائهم ولا في أجدادهم. ليش؟ لأنهم يحدثون معاصي جديدة ويحدث الله لهم أمراض جديدة. قال حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا قال عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يقول أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، لكن علمه بعض الناس وجهله بعض الناس. علمه من علمه وجهله من جهله. باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفرة قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. يقول البخاري رحمه الله باب هل يداوي الرجل المرأة؟ الرجل يداوي المرأة والمرأة تداوي الرجل. استدل بما فعلت من سليم وعائشة وغيرهم من النساء تنقلهم إلى المدينة وبعضهم ينقلوه إلى مكان آخر يأمن وبعضهم تكفيه الماء وبعضهم يروح المرأة للرجل. تقول نعم هذا دليل على المرأة إذا كانت محتاج إليها الرجل تداوي الرجل. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان قال عن ربيع بنت معوذ قالت قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى. كنا نغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن معني قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفقس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وقية نار. وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث. ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. يقول البخاري رحمه الله باب الشفاء في ثلاث. الشفاء في ثلاث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الشفاء أن يكون الشفاء ففي ثلاث. سالم الأفضل عن سعد عن سالم عن سالم الأفضل قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وقية نار. قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم فيها الله تعالى وتقدس إلا بالكل. لازم تحط مطرج هنا ومطرج هنا مطرجين أحيانا يشعل وأحيانا ينهد وأحيانا يخشى عليه، لكن إذا قويته الإنسان ما من هنا مطرق ومن هنا مطرق على هل انفقت إذن انفقت اللي ما تشفنا بيئة انفقت انفق بعضهم بعض بإذن وينام ساعتين ثلاث أربع ينام ثم يصحي بإذن الله عافيه الله ما في شيء، لكن لا يمكن أن يعالجها إلا الجنب اللي تم الجنب إلا الكي. الله سبحانه وتعالى شفاء من كي فيها. وهنا أيضا الجملة اللي تمت في الطفل تجهر في البشر في الطفل تمت في الطفل هنا من هنا جملة يسمونها الويزات ما يمكن أن تشفى إلا بالكي. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأولاد مسكين يغرغر من الموت ومن العذاب اللي تعذبه لما تقتلنا أو لا تكوننا. لا العود القصي إذا وجد العود القصي الهندي هذين الحين الظاهر ما يوجد العود القصي الهندي ما أدري يوجد ما يوجد إذن على تحقته حطيته بقليل زيت ثم أضعبته الطفل أو أضعبته الكبير أيضا أصار منه جنبه أو أضعبته في حار جدا وحرارته هذه تقطع الجملة أو تذهب المرض اللي يتبعه إلى آخره. الشاهد أن نهى النبي عن تنزع المرأة تنزع ولدها تصابعها تخنقه وتعذبه وما تدري، لكن عليكن بالعود القص الهندي تسحقه تحطه قليل من الزيت ثم أما تسحقه بالخشن وإلا بتفن على الجنب وبإذن الله حرارة هذه تفتح الجنب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفقس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرطة معجم أو شربة عسل أو قيدنان. وأنهى أمتي عن القي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سريج بن يونس، سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن شجاع، مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأبطش، سالم الأبطش قال عن سعيد بن جبير عن ثلاث: شربة معجم أو شربة عسل. قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث، أما شربة عسل تشرب عسل الإنسان، والعسل شفاء من كل داء بإذن الله. أبو الدواء بالعسل. وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب الدواعي بالعسل، باب التداوي بالعسل. حدثنا وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. ليش؟ لأن الطير هذا تعالى وتقدم، الطير هذا يرعى من كل مدة، أن الله أنزل شفاء الشجر هذا النابت هذا اللي في الأرض، هو الحين الأدوية كلها الحبوب كلها من الشجر، يأخذونها الأطباء من الشجر ويذوبونه ويحطون معه ماء بإذن الله. ترعى الزهر، زهرة الشجرة، ما ترعى الزهر الشجرة نفسها، ترعى الزهرة، ترعى زهرة هذه، زهرة هذه، زهرة هذه، ثم بعد ذلك تكبه زيح عسل، تكبه بإذن الله عسل زيح، كأنه من اسمها تكبه عسل مثلا أترى. فربنا قال: فيه شفاء للناس، فالعسل فيه شفاء لأجل أن الطير. حدثنا علي بن عبد الله، يقول حدثنا علي بن عبد الله المديني قال أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة قال عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم يوجبه الحلوى والعسل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام يجبه الحلوى والعسل. رحمه الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغزيل عن عازم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أفتوي. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغزير، عبد الرحمن بن الغزير قال حدثنا عن عبد الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحس قدامك الجبهة يروح الملل هذا القدم. كثير من الناس يجي تعبان ماشي من بلد بعيد أو من أرض بعيدة أو تعبان من شغل مزل، يحس برجوله كلها تألم تألم، كل تأكل تأكل تأكل، قال حط ملح، حط حنة، حط قليل ملح مع الحنة. رحمه الله. حدثنا عياج بن الوليد النرزي قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيدا قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه، فقال اسقي عسلا، ثم اتى ثانيه فقال اسقي عسلا، ثم اتاه فقال فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن اخيك اسقي عسلا، فسقاه فبرا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عياج بن الوليد، عياج بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة، عن قتادة قال صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجل أتواية المرض في البخاري أن أخي استطلق بطنه، هنا يقول يشتكي بطنه، وهناك يقول استطلق بطنه، يعني أصابه الثاني أبو الدواء في ألبان الإبل. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، وإن المدينة وخمة، فأنزل لهم الحرة، فأنزل لهم الحرة زود له، فقال: اشربوا ألبانها. فلما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فرأيت الرجل منهم يقدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلم فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا. فبلغ الحسن فقال وجدت أنه لم يحدثه. البخاري رحمه الله حدثنا باب التداوي بألبان الإبل. باب التداوي بألبان الإبل يعني شربت اللبن لبن الإبل تسميك الله إلى الآن لا يسمي أنا مع كترة معها ولا تسمي سنة كامل. الشاهد أنك مثل ما معك إنسان في البطن نزل في البطن يحو وتعافوا مرة واحدة قتلوا الراعي إنساق الإبل. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أما بالوحي أو جاءه إنسان فأرسل خيل وراءهم أتوا بهم وأتوا بالإبل فقتلهم وسمر أعينهم فسمر أعينهم وهم أحياء ثم خلاهم الشمس تكتمون الأرض فقطع أيديهم وأرجلهم ثم سمر أعينهم ثم جعل الواحد مصد الأرض من العطش مصد الأرض من العطش لا يسمعون حتى ماتوا من هذه. ليش؟ لأنهم فعلوا فعل بهم ما فعلوا. القصاص مثل ما فعل الإنسان فعل بكاء فعلوا عذبوا الراعي ثم قتلوه عذبهم الرسول ثم قتلهم عليه الصلاة والسلام. فهذا يقول يعمل غير أكثر من هذا وأعظم من هذا. فكيف إذا بلغ أن الرسول فعله هو يتجاسر على أن الرسول فعل يتجاسر رجل من الناس. باب الدواء بأبوال الإبل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماما قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فشربوا من ألبانيا وأبواليا حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعية وساقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديه وأرجله وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب الدواء بأبوال الإبل. باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها الأبوال والألبان يعني كل ما يؤكل لحم ومن الحليب من يمكن هذا أما يشرب الحليب الحالي إذا فعلوا أكثر مما موجود الحدود فإنه يفعلهم مثل ما فعلوا. إذا سمروا عيون إلى اليوم إذا سمر عين أو كسر أسنان أو فعل أشياء ليست في الحدود نفعلهم مثل ما فعل الجروح قصاص والأشياء قصاص. لكن لو قطع يد نقطع يده لو قطع رجل نقطع رجله لو كسر سن نقطع سنه هذا الحدود اللي نزلت. لكن لو فعل اشياء ليست بالحدود فان نفعل به مثل ما فعلنا. باب الحبة السوداء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن عبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقتروها في أنفي بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحبة السوداء. باب الحبة السوداء شفاء من كل داء. حبة السوداء تسمى الشريف وتسمى الحبة السوداء وتسمى شفيت الله. قال حدثنا إسرائيل قال عن منصور قال حدثنا عن خالد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق. يقول خرجنا من المدينه الى نريد فمرض في الطريق. خرجنا من الشام او من البلد احذى من اي طريقه استعملتها فهي شفاء باذن الله. يقول عبدنا عتيق انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بالحبه السوداء فانها شفاء من كل او عائشه لحتى يساعدها او عائشه تقول ان الرسول قال ان الحبه قال السام الموت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن حكيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عقيل قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب قال أبو التلبينة للمريض. قال رحمه الله حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض فؤاد المريض وتذهب ببعد الحزن ببعد الحزن. يقول البخاري رحمه الله باب التلبينة التلبينة دقيق رحمه الله حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسلم مو بالتلبينة لكن التلبينة هذا يبغضها مثل ما يبغض الطعام. يقول التلبينة هي المبغوضة لكن هي النافعة لكنها نافعة واللي يبغضها المريض لكنها نافعة له فالأفضل أنه يغصب عليها أو يحلوله أو يكلمونه بكلام لطيف لها حتى إذا أخذ منها فإنها تجمع فؤادة أكثر المرض بإذن الله وإن كان يبغضها المريض كما يبغض الطعام كنت فيه. باب السعود. قال رحمه الله حدثنا معلم ياسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم واتى الحجام اجره واستعطى. يقول البخاري رحمه الله باب السعود. السعود حدثنا معلم ياسد معلم بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا عن ابن طاووس ابن طاووس عن أبيه طاووس قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره أبو طيبة يحاجمه أبو طيبة عن ضريبة يرسلونه يشتغل يعمل ثم يعطيهم ضريبة في الشهر أما كان 20 درهم أو كذا منهم قال خفض الضريبة خلوا بيوته له يخوذوا منه ضريبة 10 دراهم كل 10 دراهم خفضوا ضريبته فخففوا ضريبته وصار يحتجم الناس. أبو سعود بالقس الهندي البحري وهو القس مثل القابور والقابور مثل قشطت نزعت وقال عبد الله قشطت. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهرية عن عبيد الله عن أم قيس بنت معزن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفياء يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بإذن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. يقول البخاري رحمه الله باب السعود بالقسط الهندي باب السعود بالقسط الهندي بالعود القسط الهندي لكن ما يوجد الظاهر ما أدري يوجد اليوم بالهند ولا ما يوجد العود القسط الهندي الأصلي هل يوجد ما تصل الحطارة يقول له هذا العود القسط الهندي العود القسط أصفر وحار بين طبيعات الحرارة برا حرارة يفتح الجملة من حرارته أعطيت البزر وحط البزر وهو في ثم في العذرة بإذن الله يروحها الوزات هذه لو صارت في الطفل إذا سحبته مع خشمه أو مع طراف من بين الأسنان هنا وصلت إلى الجملة فتحتها من حرارتها حار جدا حار كذلك الجنبة هنا تنفق الرئة ما تروح على القلب لكن لما تصعبها الإنسان أما من بين الأسنان من جنب الفم تكفي إلا في الحال تصعبها من حرارة الجود القصة الهندي حار مرة وجيد للشفاء. يقول البخاري حدثنا وقرأ عبد الله الكشطي نعم قال حدثنا صدقة بن فضل. نجع كثير من الأطباء أو من العلماء أن الولد خلق من التراب والمرأة خلقت من اللحم. فاللحم لازم يغسل الغسل والتراب يغسل الغسل. الله أعلم بهذا التعليم. أي ساعة يعتجم واعتجم أبو موسى ليلى؟ قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرم عن ابن عباس قال اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يقول البخاري رحمه الله باب أي ساعة يستحرجم، يعني هذه ساعة موقتة للحاجم والمحجوم. إذا أتى النوم إذا أتى النفس إذا أتى النفس حداك النوم، لأن النص أن الحاجم أفطر الحاجم أن الحاجم يفطر والمحجوم يفطر. فمن احتجم أو حال أفضل الاثنين، الاثنين يفطرون إذا احتجموا هو صائم، لو في رمضان يفطرون، فالرسول ما احتجموا هو صائم،